فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والسماء فتول عنهم فما أنت بملوك فتول عنهم فما أنت بملوك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة صدق الله العظيم.